تساول يلالا يفكا كوزم زاد سوال تا يلالا اينكي هولنيني انا يلالا يخبر السوق ينسلي كا يلالا يفكا كوزم زاد سوال تا يلالا وش كان يدار تفوق تا يلالا يفسي وشي كيف راول نسا يلالا كورينا يلالا ورست مرز مستوون تا يلالا ورد سمدوتي والي ولا يلالا أخواتي سسرني فيف لا يلالا يغرانيكم زكتي والنا يلالا تنزي هاي مطاونا يلالا ورد ياسوش روحي لسا يلالا Don't. كان بالعمر يلالا يروحني تسمى مين ويلالا يمزع كاس وسيسر سيلالا يويت ربي سلاي غيلالا ادعوني تيك خصني تايلالا إن تيكي كلت سلي ميلالا عشان بدنا